لا تنطلي على من على العلماء المحققين رحمهم الله. نعم قالوا هذا كله كذب. بعد المفسرين يلوثوا الانبياء خلاصه الخلق. وهذه الكتب الحمامه نعم هذه تفسير الحمامه وهذا كتب. ولكن بعد مو كل كتاب مو كل كتاب ولا كل انسان انسان بعد انسان كامل بعد انسان ما يشوها له بعد انسان قدم يسوى كذا وكذا. نعم طيب. وإذا تداعيا أي اثنان شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. وقلب القلوب اللهم

ايش هو علي؟ ايش هو علي؟ ايش هو موضوع الكتاب؟ شرح السؤال. شرح السؤال. باب حكم باب حكم الفئة. طيب فيها أسألوا الشيخ.